بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب المساجد وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. في هذا الحديث أن حبشة قدموا المدينة، ولعلهم يعني والله أعلم أنهم أسرع يعني قدموا مسلمين حبشة من الحبشة، فلعلهم يعني من عادتهم اللعب بالحراب، فكانوا يلعبون في المسجد. يعني سمع لهم الرسول أنهم يمكن أن المسجد وجدوه يعني فيه مساحة وفيه مجال للعب بالحراب، ولا بد أن هذا اللعب يعني فيه جاذبية للتفرج. طريقتهم يعني بالحراب بإلقائها، ومثل ما يلقي الإنسان الحربة ثم يخطفها وهي في الهواء. فكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يعني كأنها رغبت أن تتفرج وأن تنظر إلى لعبهم، لأنه عجيب. وهي رضي الله عنها مع جلالتها وفضلها يعني شابة، يعني لم تفارقها في ذلك الوقت بعض صفات الشباب والصغر، فكان النبي يسمع لها بذلك ويتركها تتفرج ويسترها، هو يكون أمامها وهي تطلع عليهم من خلفه فلا يرونها، لكنهم لعلهم يرون الرسول، لكنهم لأن تقول يسترني، كان يسترني. وتذكر في بعض الروايات إنها لم تزل تتفرج والرسول يسترها ويتركها حتى ملت رضي الله عنه. وهذا الحديث يستدل به على جواز نظر المرأة إلى الرجال من غير شهوة بهذا القيد، فيحرم عليها النظر بشهوة، والنظر الذي يخشى منه فرق بين نظرها للحبشة ونحوهم أو ناس عاديين أو شيوخ عاديين من كبار السن، ونظرها إلى شباب وإلى يعني رجال قد تصنعوا كأن الواحد سيدخل على زوجته في ليلة العرس. هذا يعني نظر المرأة إليهم يثيرها. الشاهد أن المقصود من الحديث هو جواز مثل هذا في المسجد، وقد يقال إن هذا من نوع ربط ثمامة بن سلف في المسجد وإنزال نصارى نجران في المسجد، لعل هذا فيه يعني تأليف لهم، سواء كانوا لم يزالوا على حالهم نصارى أو إنهم أسلموا وهم حديث عهد، والله أعلم. والأصل صيانة المسجد عن اللعب وعن مثل هذا، لكن هذا مما يعني فإذا كان هناك يعني أمر فيه مصلحة ممكن سامح فيه. والظاهر أن هذا كان أيضا في عيد يعني بمناسبة العيد هذا اللعب يلعبون في المسجد. هذا في البخاري. نعم. أحسن يقيد أحسن الله إليكم بالعيد. ما أدري قد لا يلزم لأنهم يلعبون بحرابهم يعني ما هو اللعب بالحراب يعني من مظاهر الشجاعة والجهاد وهذا ما يختص بالعيد. نعم. أحسن الله إليكم. عندنا مسجد وضعوا في فناء المسجد بعض لعب الأطفال يسمونها المراجيح للحلقات، هل يجوز هذا؟ والله في هذا الوقت لا نحتاج إليه، يعني الناس يعني صار عندهم يعني زخم هائل في أمر الله، ما أشوف ولا مراجيح ولا شيء، ما أدري والله ما يظهر لي أبد. لكن ما أقول إنه حرام، لكن من باب عجيب هذا. والمسجد واسع طبعا. نعم في الفناء خلف المسجد. ما هو فناء هذا اسمه من المسجد، ترى أنتم تخرجون الساحة التي يشملها سور المسجد تخرجونها من المسجد، أصبح المسجد بس هو الداخل هذا المغلق اللي يغلق تغلق فيه الأبواب، لا هذا من المسجد. الساعة دي كانت مصلى للناس، كان الناس يصلون في هذه الساعة اللي يسمونها فيها يصلون فيها. المعلوم هي من المسجد إيه؟ ينكر والله والله عندي إن الأمر سهل إذا لم يشتمل على شيء آخر أو يجر إلى شيء ينظر فيه، قد يكون. ثم ما الموجب لوضعهم في المسجد؟ إيش اللي خصهم؟ للأطفال الصبيان الصغار يلعبون فيها بعد الحلقات. ما هو بعيد، ما هو بعيد والله أعلم، ما دام إنه نوع من يعني تأليفهم على حلقات التحفيظ. يمكن ما هو بعيد إن شاء الله. صلى الله عليكم. في السبل قال على نظر عائشة إليهم وهم يلعبون وهي أجنبية، قال فيه دلالة على جواز نظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل لأفرادهم كما تنظرهم إذا خرجت للصلاة في المسجد. طيب يعني بالنسبة للنظر يعني إذا كان عن قرب إلى الرجال يعني مخصوصين، هو يقول إلى جملة الناس. يا بد النظر واحد، تنظر إلى شخص قد يمر بها الرجل في الشارع واحد، ها شوف وجهه. نعم. وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث، متفق عليه. هذا الحديث به قصة، وليدة يعني يظهر انها كانت وليدة عند قوم من الناس من بعض القبائل فآذوها، فمن الله عليها بالإسلام وجاءت ولم يكن لها مأوى، فاتخذ لها أو اتخذت خباء في المسجد، فكانت تأتي أم المؤمنين وتحسن إليها وتقص عليها قصتها أنها كانت عند مواليها وأنه يعني كان هناك شيء وشاح لإحدى بنات أولئك القوم، وأنه يعني فقدوه فاتهموا به هذه الأمة وعذبوها وآذوها وفتشوها وفتشوا دواخلها، فبينما هم كذلك إذ جاءت حدأة فألقت الوشاح عليهم، فإذا هي قد اختطفته لأن هذا الوشاح كان يعني لعله باللون الأحمر ويشبه، فاختطفته تظنه لحما، فألقته بينهم، فأظهر الله يعني براءتها بذلك. وكانت تردد شيء بيت ويوم الوشاع من أعاجيب ربنا، إلا أنه من إيش؟ من ملة أنجاني. فكانت تأتي بهذا البيت وتتمثل به، فسألتها عائشة عن قصتها فذكرت. وهذا الحديث في الحقيقة يعني كان من المناسب أن يضمه الحافظ رحمه الله إلى ما تقدم من حديث سعد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لسعد ابن معاذ خيمة في المسجد يمرض فيها ليعوده من قريب، يعني هذا شبيه. لا إله إلا هنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث الحج، هل فيه متعلق الآن الاحتفالات ويجمعون الحريم والرجال مع بعض يتفرجون؟ دعنا من هذا، الله المستعان. نعم لهم فيه شبهة، ليس لهم فيه دليل، لهم فيه شبهة، فهم أهل الشبهات، كما يقول ابن القيم إن يعني المبيحون للغنى الماجن الفاجر يستدلون عليه بحديث الجاريتين، جاريتين يتغنيان بغنى الشجعان في أيام ما كانوا يتقاولون في بعض حروبهم يوم بعاث، ويستدلون به على هذا من هذا الجنس. الآن كل الباطل الآن الذي يسيس، الباطل الذي يسيس ويرسم يكون رسمي، كله مدعوم بشبهات يقتنصونها من بعض أهل الأهواء ومن بعض المتساهلين من أهل الفتوى، والله المستعان. كله أصل يعني أنت تقول إيش المباريات؟ أي احتفالات؟ احتفالات زين، أنا ظننت أنك تعني المشاركة في المباراة في حضور المباريات، وعلى لا المباريات لها شأن ثاني عندي. أنا عندي كلها حرام بطقوسها الجارية وتقاليدها وتركيبتها الجارية. لا يحل للمسلم أن يشاهدها، لأنه من مشاهدة الباطل المتضمن للرضا به. طيب أعطنا بعض الأسئلة يا إبراهيم، خلاص الوقت يسمع الإخوان يسمع. نعم نعم يا إبراهيم، الله المستعان. لا تسأل عن الناس الآن يعني متوجهون إلى الانطلاق وإلى تطبيق ما يسمون بالحرية، حرية المرأة ومساواة المرأة للرجل، هذا هو التوجه الجاري الآن. يريدون أن يعني كل ما يمكن يقوم به الرجل ويسمح به للرجال أيضا كذلك للنساء.